الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال ابن القيم رحمه الله: وقد جمعت، طبعا احنا لسه لازلنا بنتكلم عن سورة قاف، في مبدأ ما قلنا في الاول خالص انه من اراد ان ينتفع بالذكر بكلام الله عز وجل فيه اربع اسباب او شروط. حد فاكر الاربع شروط دول؟ كانوا في الآية: ان في ذلك في القرآن لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد، يعني وهو حاضر قطع كل العلائق التي عليه، وده اللي كنا تكلمنا في القلب الحي، لان كانت الاسباب كلها منصبة على القلب الحي، فتكلمنا عن القلب الحي، وده اللي جرينا الكلام على النفس، حيث انها هي العارض الوحيد بين هي العارض الاكبر بين القلب وبين الله عز وجل. وجرنا الكلام بعد النفس على صياغة الطريق، لاننا نقول كأننا ولدنا من جديد، ننظر الى الطريق الان كأننا ولدنا الان حينما انتهينا من النفس وحينما انتهينا من سياستها. وطبعا نرجو ان كل الكلام ده مكتوب عند الاخوة، زي ما قلنا ان احنا عندنا اسباب لتهذيب النفس. فاكرين اسباب تهذيب النفس؟ المشارطة والمراقبة والمعاقبة والمحاسبة والمعاقبة والمعاتبة، مش كده؟ ده برضو مكتوب زي ما قلنا بقى ساعتها، مكتوب عندنا على المكتب، والإنسان يحاسب نفسه عليه ويشترط، يعني يفضل دائما في عمل مع نفسه عشان لا تنفلت منه. لأن احنا عندنا مثال النهاردة ذكره ابن القيم، إن في بعض الناس انفلتت نفوسهم فاتبعوا أهواءهم فتكلموا على الله عز وجل بغير علم، فاختلطت عقولهم، يعني بقى عقله نفسه بفكرش عدل كما ستر. قال ابن القيم رحمه الله: وقد جمعت هذه السورة، سورة ايه؟ قاف. وقد جمعت هذه السورة من اصول الايمان ما يكفي ويشفي ويغني عن كلام اهل العلم ومعقول اهل المعقول، فانها تضمنت تقرير المبدأ والمعاد والتوحيد والنبوة والايمان بالملائكة وانقسام الناس الى هالك شقي وفائز سعيد، واوصاف هؤلاء اللي هو الهالك الشقي وهؤلاء اللي هو الفائز السعيد، وتضمنت اثبات صفات الكمال لله وتنزيهه عما يضاده من كماله، عما يضاد كماله من النقائص والعيوب، وذكر الله فيها القيامتين الصغرى والكبرى والعالمين الأكبر وهو عالم الآخرة، والأصغر وهو عالم الدنيا، وذكر فيها خلق الإنسان ووفاته وإعادته وحاله عند وفاته ويوم معاده وإحاطته سبحانه به من كل وجه حتى علمه بوساوس نفسه وإقامة الحفظة عليه يحصون عليه كل لفظة يتكلم بها وأنه يوفيه يوم القيامة ومعه سائق يسوقه إليه وشاهد يشهد عليه فإذا أحضره السائق قال هذا ما لدي عتيد أي هذا الذي أمرت بإحضاره قد أحضرته فيقال عند إحضاره ألقي في جهنم كل كفار عنيد كما يحضر الجاني إلى حضرة السلطان فيقول هذا فلان قد أحضرته فيقول اذهبوا به إلى السجن وعاقبوه بما يستحب. اللي يلفت النظر في المقطع ده يا أخوانا أن كل الأصول دي جمعتها ايه؟ صورة واحدة. ولما الانسان ينظر في فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية من اول توحيد الالوهية من اول توحيد الربوبية وتعيد توحيد الالوهية وبعدين توحيد الاسماء والصفات ومفصل الاعتقاد تلاقيهم 8 مجلدات والايمان تلاقي 8 مجلدات فتاوى شيخ الاسلام طبع دار التقوى 8 مجلدات بيتكلموا عن العقيدة. المجلد فيه حوالي 500 صفحة اضربهم في 8 يعملوا لك 4000 ورقة 4000 ورقة يتكلموا عن اصولنا اصول ايماننا بالله عز وجل جعلها الله في ايه في صفحتين ونص سورة قاف تبص جات لها صفحة وصفحة ونص بس مش كده. هذا القرآن ينزل على العيون فتدمع ده يحرك الجبل شوف الاختصار الرهيب وعلى القلوب فتخشع وعلى النفوس فتنقشع أتى على سفر التوراة فانهزمت فلم يفدها زمن السبق والقدم حتى لو كانت التوراة نزلت قبله بسنين عددا فالقرآن هو السيد. شيء في غاية العجب أيها الإخوة. علشان كده بننبه على إخواننا طلبة العلم أنه لا يقدم على القرآن شيئا البتة. اوعى تقول ان احنا عشان عايزين الوقت ونختصر الوقت وكبرت أسناننا ولما نيجي نقرأ القرآن ملناش دعوة. عندنا أناس كثر طلبوا العلم وهم كبار فطلبوه بقانونه. احنا قلنا بجانب ان العلم له قانون طلبوه بقانونه ففازوا. القفال الشاشي من أئمة الشافعية أصحاب الوجوه الكبار طلب العلم وهو عنده 30 سنة. 30 سنة ده زمان يعني ولا حاجة خالص يعني ما يسمعش ان يبقى طالب علم حتى اسمه طالب علم في وسط الطلبة. لما يقول الذهبي من لم يقرأ 10,000 مجلد ومئة ألف جزء يعني جزء رسالة صغيرة كده فلا يتعنى ما يتعبش نفسه طالب العلم مش هيوصل. يبقى 30 سنة ده عمل ايه؟ 30 سنة كبرت سنه وبعدين ده كان راجل بقى جاهل خالص ده كان قفال بتاع قفال بيعمل قفال لكن طلب العلم بقانونه. اعمل ايه يا مولانا؟ يحفظ القرآن يا ابني حافظ القرآن وتعبد والقرآن ده بيحملك على العبادة لانه كما قلت لك لا يستطيع المرء ان يحفظ القرآن الا ان يقوم به من الليل كما قال عمر رضي الله عنه. فيعلمك ان انا عايز اراجع 8 تجزات ليك محتاج النهاردة انك تقيم الليل ب8 تجزات عشان وإلا يروحوا مني صار الليالي وضم الهواجر يوم يعلمك القرآن فضلا عن أنه كلام الله. شو بنقول لك 4000 ورقة جمعها الله جمع لك الأصول دي كلها في صفحتين ونص صفحتين ونص ده ممكن نقسم النص كمان لأنه كلام عن الأمم وكده يعني يبقى لك صفحتان فقط. شيء في غاية العجب أيها الإخوة. قال النووي رحمه الله في مقدمة كتابه المجموع وهي مقدمة نافعة جدا لذلك بعض الناشرين نشرها على حدة جاب مقدمة المجموع وحطها لوحدها بقت تطبع في كتاب لوحدها. هي في مقدمة كتابه المجموع ذكر فيها من آداب طالب العلم في الطلب قال ما فحواه ويبدأ بالقرآن ولا يقدم عليه شيئا البتة على القرآن الذي يحفظ القرآن الأول فإذا ما حفظ القرآن تمذهب وذكر النووي أشياء أخرى. إنما الشاهد إنه ما فيش حاجة تقدم على القرآن أبدا ومحدش يفهم عبد الله بن مبارك غلط لما الرجل قال له أنا أمضي يومي كله أحفظ آية فقال له أحفظ أو أتعلم تفسيرها قال له بل تعلم تفسيرها معك ما تقيم به صلاتك فقال له نعم قال فتعلم تفسيرها فإن القرآن إنما نزل ليفهم ولم ينزل ليحفظ. كلام من مبارك هنا بقى معناه ان ده رجل بليد الذهن طول النهار بيحفظ آية. لو قلت له اختم القرآن كله هيعمل ايه؟ هيفضل طول عمره يحفظ، عمره ما هيفهم احكام الله عز وجل، وهو واجب عليه ان يفقه احكام الله عز وجل. انما سهل بن المبارك هو شخصيا طلب العلم قبل ان يحفظ القرآن، كانت صبة في وجوه الناس يذكرون من الائمة الكبار الواقدي، وهي حكاية وان كان الذهبي قد غمزها لكن لها طبع من الشهرة، ان هارون الرشيد يوما قال له او بعض امراء المؤمنين قال له اخطب الناس، فقال له نعم واصلي بهم، فقال له هارون نعم، قال انا لا احفظ القرآن. كانت دي مسلبة في وجه هذا الامام انه ما كانش خاتم القرآن، هذا ان صحت القصة يعني، لكن كان السلف يعتبرون نقص فادح، ازاي لا يحفظ القرآن؟ احنا في هذا الزمان بين نحفظ القرآن لكن لا نجود الحفظ كما ذكرت لك قبل ذلك، مع القرآن بتحفظ بسرعة لكن من غير تجويد له. الانسان يبقى اسمه حافظ ما بقاش عنده هذه المسألة. فاللي يلفت النظر فعلا ان كل اصول الايمان جمعت في سورة واحدة، في سورة واحدة، عشان كده اعجز الله عز وجل العرب الفصحاء واظهر الكذب. العرب قديما لما يجي واحد النهارده يطعن في القرآن ويلبس علينا في القرآن، يعني من الاشياء اللي تحزن جدا بعض الاخوة ابقفني وعقدني وادهاني وينزل من على المنبر عندكم هنا الجمعة الفائتة عقيدة المسلمين كلية اصول الدين ختم عليها الختم النسرة دي بتوزع على الاخوة في كلية اصول الدين الازهر، لما يجي الانسان يقرأ فيها بلفظ عربي مبين الرحمن على العرش استوى، يقول لك من قال ان الله فوق عرشه فهو كافر. ده انتوا اللي بتكفروا بقى مش احنا، مش بيقولوا ان خرج محمد بن عبد الوهاب يكفر الناس، ده انت بقى قول اللي بتكفر ويكتب في اسباب الردة، من اسباب الردة ان يعتقد المرء ان الله عز وجل على عرشه، هم الفين. طبعا هذا الامر ان شاء الله عز وجل يفصله لكم الشيخ عبد الله بن عبد العزيز، يفصل لان طبعا فيها مغالطات كثيره في النذور وفي الاستغاثه واثار ما تعرفش جايه منين وتلبيس، لما يقال وهذا قول ابي منصور البغدادي، نيجي احنا نقرا بقى مين هو مين ابو منصور البغدادي ده؟ مين ابو منصور البغدادي ده؟ او منصور الماتريدي، ده من اصولي بس ما اقدرش اقول لك الماتريدي لحسن تفتكر الماتريديه وتتذكر انها لعبه بقى. فدول منصور البغدادي هو يعني المساله كبرت، فاذا وجد في المساله قولا لاحمد قال وبه يقول احمد ومالك والشافعي، فاذا لم يكن ضرب في بناة الطريق يقول لك بها قال الجنيد وقال ابو سليمان الداراني وقال مش عارف مين، نفضل بقى ايه نلوش اذا ما وجدنا غيرها. الشيء اللي يحز في نفس الانسان اننا كنا نظن ان القوم اشاعره فرأينا أن القوم معتزلة، عندهم اعتزال يعني من يعني قد يكون المتمشعر أخف شوي أخف كتير لكن عندهم اعتزال، أما يذكر كلام الله عز وجل فينفيه بشكل لائق، يعني بهيئة كده لائقة، إنما ينفي الاستواء. وأنا أعبد إيه؟ زي ما ذكرنا في اللقاء الفائت لما نفاجئ دلوقتي ان انا اعبد الله، يقول لك هو ليس على عرشه ولا في داخل الكون ولا في خارج الكون، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، لا يرى يوم القيامه ولا ياتي للناس يوم القيامه. امال انا بعمل، امال انا عايش بعمل ايه بقى في حياتي؟ شيء في غايه العجب. كما قال بعض اسلافنا هؤلاء يريدون ان يقولوا لا اله في السماء، إذا كنت أنا سأنادي أقول يا الله ما حدش بيسمعني يبقى لا إله في السماء، مش كده ولا لا؟ بدعو مين؟ أدور بقى على حد عبده يكون بيسمع بقى. هؤلاء أقبح من عقائد غيرهم. جلس أبو العلاء الهمداني يوما مع أبو المعالي الجويني، وأبو المعالي الجويني على علو قدره كان من الأشاعرة الفلاسفة الذين ينكرون الاستواء، لأن في أشاعرة محدثين هؤلاء لم يكونوا ينكروه، ونقلوا عن النووي غلط، نقل غلط إن لم يكن يتغالط بمنتهى العقل بقى. فضلوا يتباحثوا في المسألة الاستواء وهو يرد عليه بغير الاستواء، الاستواء غير الاستواء. فقال له أبو العلاء يا إمام دعك من هذا كله، سيبك من البحث والتأصيل، ما بالنا إذا أردنا أن ندعو ورفعنا أيدينا إلى السماء؟ عمرك شفت واحد بيجي يدعو كده يبص في أي حتة ولا يرفع رأسه للسماء؟ حتى العيل الصغير. ما بالنا إذا أردنا أن ندعو ورفعنا أيدينا إلى السماء؟ فقال له حينها أبو المعالي وقد ضرب رأسه وقال: غلبني أبو العلاء، غلبني أبو العلاء. يعني الشيء بالشيء يذكر. فكان من عظمة القرآن أنه فضح حتى الذين أرادوا أن يتسولوا مع القرآن. ابن الجوزي بيذكر ناس كتير قوي قوي قوي قوي ادعوا النبوة وأرادوا معارضة القرآن، يأتي فيأتي كلامهم فاضح لكل من شم عن العربية شيئا. اللي يشم بس للغة العربية ريحة يلاقي كلامهم فاضح، يقول لك الراجل ده اتكلم كده ازاي، هو مش عارف ان العالم الاولين والاخرين هيضحكوا عليه كما كانوا يذكرون عن مسيلمة وعن غيره. يعني يمكن من الطرائف ان رجل قال انا اعارض سورة الكوثر، شوف سورة سطر ازاي، ان اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك والابتر. لما تقرأ هذه السورة تجد انها تعرضت لاصل من اصول المعتقد، نهر الكوثر ووجوده الان، ان اعطيناك يبقى موجود خلاص صح. فصل لربك وانحر، فقه الاضاحي في باب كامل في يتكئ على هذه الآية. ان شانئك هو الابتر يتكلم عن البراء، وان الله يدافع عن نبيه فعليك ان تدافع عنه ايضا، مش ده بيتكلم عن البراء وهي من الاصول مش كده ولا لا؟ خد الكوبايه من عمك عبد الله يابا عم ابراهيم. الراجل ده كان اسمه هزيل بن سعيد، فحب يعارض سورة الكوثر. شوف سطر، سطر واحد بس عايز يعارضه، سطر واحد بس. شوف بيقول ايه: إنا أعطيناك الجواهر فصل لربك قاعدا وقائما ومجاهر، إن الذي يكذبك لمجرم فاجر. فقبض عليه صاحب السنة وكبسه وصلبه على عمود، فواحد عد عليه هو مصطوب كده قال له: إنا أعطيناك العمود. فصلي قيام من قيام ومن قعود، وإني لا أراك بعدها تعود. فضايح. وقلت لك أظن قبل كده الرجل اللي قاله لما جوب بقى فصحاء العرب، بقى زمان فصحاء العرب الكبار، ممكن تعملون قرآن تعرضوا به محمدا، قال ده بمنتهى السهولة. ودخلوا في بيوتهم وخرجوا كانوا سمعوا بقى ايه حادثة الفيل. حادثة الفيل تعرفين العرب بتسمي السنين بالايه، بالحوادث، عامل فيل وعامل. فراح قال لك عامل ايه، قال لك الفيل طبعا هم يعني شوف الصورة عندنا اسمها الفيل زي سورة البقرة كده، الصورة اسمها البقرة، انما هي سورة البقرة تكلمت من اولها لاخرها 286 آية عن البقرة. حاشا الله تعالى الله، انما انت دماغك بتنصب الفكرة واحدة. ممكن تحكوا لنا حكايه الفيل يا جماعه؟ قال له اه ممكن احكيها لك كويس جدا. قعدوا زمن طويل في بيوتهم ثم خرجوا يقولون: الفيل ما الفيل وما ادراك ما الفيل، له ذيل وزلوم طويل، ومسيلمه انت عارفين بقى يا ضفدع نقي نقا، ومش عارف نصفك في الماء ونصفك في الطين والكلام ده. بقول لك القران فضحهم، لذلك فان الله عز وجل اعلن عليهم هذه الفضائح. مش انتوا عرب؟ وهي مش من قبل ما يقول ربنا سبحانه وتعالى فاتوا بسورة من مثله، لا لا لا، ده من قبل كده في قوله الف لام ميم. ايه الف لام ميم؟ يعني هذه هي الحروف التي تتكلمون بها، فهل تستطيعون ان تركبوا جملا كهذه التي ركبت انا؟ عندك 30 سنة، 30,000 سنة، حاول تعمل زي القرآن كده لا يمكن. عشان كده يا اخواننا ينبغي ان احنا نهتم بالقرآن. انا بس دائما اكثر على اخواني كما اكثر على نفسي. اليوم اللي الانسان بيتسرق منه ورده مثلا، او يحس ان هو قرأ بعض ورده، بحس الانسان بيحس انه مبتئس صراحة، انه ازاي يعني حصل كده. لذلك اجعل اول عمل تعمله بعد اذكار الصباح هو قراءة القرآن، ولو ان تنظر فيه شيئا، وتستعن بهذه النظرة اليسيرة على ان يمضي الله لك وردك. يعني وردك جزء جزئين ثلاثة، وانت صليت الفجر ورايح على الشغل، وبعد ما قلت الاذكار مش بينك الا ربع ساعة، اقرأ فيها ربع واحد بس، وقوم روح على شغلك واحتسب في هذا الربع ان يمدك الله بقوت يقوي قلبك على ان تقرا القران وتختم الجزء اللي بتقراه كل يوم في البيت اذا رجعت او في شغلك في وقت الغداء او الى غير هذا. فان الانسان اذا كملت في قلبه الهمه عمل تحت اي ظرف. يقول ابن القيم رحمه الله: وتامل كيف دلت الصوره صريحا على ان الله سبحانه يعيد هذا الجسد بعينه. طبعا انا مش هقرا الكلام لان في فوائد ابن القيم كتير والقراءه احيانا تبقى، فانا اختصر لك مقاصده. المساله دي اختلف فيها الفلاسفه، بنقول بقول الفلاسفه الجماعه اللي بيفكروا بدماغهم دول. والعجيب يا اخي والله من الاشياء اللي خلتني ابتئس برضو انه بيتكلم في بعض المسائل يقول لك هذا بالاجماع. بالاجماع كيف يجرؤ ان يقول هذا بالاجماع؟ والسؤال اللي اقدم اضجاعي، الجماعه بقى اللي قاعدين احنا نختلف مع بعض، مش احنا قاعدين نختلف مع بعض، دماغي في دماغك وقاعدين، كيف تثبت ان الاسماء الله عز وجل؟ وانا اقول لكن لا، هذا ليس من اسماء الله عز وجل. لا لا من اسماء الله، لا لا لا مش منه، لا يمكن، لا. ونتخانق مع بعض. طب هل لم برى احد ليرد على هذا؟ او ده موجود بيتوزع على، يعني الطالب هيطلع دلوقتي وهو يمخرق عليا. وده في اكبر المسائل، في اكابر المسائل من الاستغاثه والاستعانه والنذر والذبح والاستواء والقران، من اكبر المسائل اهو في هذا السفر اليسير. هل لم برى احد ليرد عليه؟ ولا بقى زي ما قلنا في هذه مساله من مسائل الفلاسفه. بيقول لك ايه الفلاسفه؟ الفلاسفه مش مقتنعين ان ربنا سبحانه وتعالى لو موت الواحد يقومه من مكانه تاني، لشبه ثلاثه هيذكرها ابن القيم هنا. فابن القيم بيقول ان هذه الصورة دلت صراحا على ان الله عز وجل يعيد الجسد ايه؟ هو بعينه، هو نفس الجسم ده. وهذا مدلول منصوص عليه في القرآن طولا وعرضا. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. طيب لو انا دلوقتي الانسان مات وجالي جسم جديد، هبص في ايدي الجديدة اقول لها شفت عليا ليه؟ ما دي الجديدة ما لهاش دعوة بالموضوع، اللي هي عملت وسرقت واعتدت راحت في التراب خلاص، مش كده؟ فهؤلاء يقولون، شو بقى عشان ربنا قال فهم في امر مريج. الانسان لما يقعد يحكم دماغه في لا يتبع، لا يكن متبوعا، لا يكن تابعا، دماغه تختل، عقله يختل. عشان كده يا اخوانا في بعض الناس شبهوا الله بالخلق، فضل يفكر يفكر يفكر لحد ما عقله انحرف، فقال ان الله يشبه خلقه غير انه لا فرج له ولا دبر ولا لحية. شوف دماغه راحت لحد فين. طبعا كل ده مبني على سوء الظن، لو احسن الظن لما قال ذلك. هؤلاء القوم صعب عليهم الواحد يموت ويتقطع في الارض قطع كده خالص وبعدين يصحى تاني يتجمع تاني، لا دي صعبة دي اوي. طب رأيك ايه؟ رأيي ان انا عايز افكر، احترم عقلي. طب احترم عقلك، فكر كده. فاول ما فكر ودبر وقدر خرج علينا بهذه الفكرة، ان الانسان اذا ما مات اعاده الله عز وجل لكن خلقه خلقا جديدا، مش يعيد بقى اللي في الارض، لا يخلقه من جديد. طب اذا عذب الله الجسد الجديد يبقى ظلمه ولا لا؟ يبقى ظلمه سبحانه وبحمده على قاعدة الظلم يعني، انما هو خلق الله يفعل به ما يشاء. ليه؟ لان لو طلعت الايد قالت يا رب انا ما عملتش حاجة، ده الايد اللي سرقت اتدفنت في التراب، مش ممكن يتقال الكلام ده ولا لا؟ شوف وصلوا لحد فين، يكذبون اصلا من اصول الشريعة. انما دلت هذه الصورة صراحا على ان الجسد يعاد بعينه. يقول ابن القيم رحمه الله: ولو كان الجزاء انما هو لاجسام غير هذه، يعني غير الاجسام اللي عندنا دي، لم يكن ذلك بعثا ولا رجعا. مش احنا بنقول البعث والنشور؟ مش ده ايه البعث ده؟ البعث ده انما يكون اتيان بشيء غاب، فلما نبعثه ننشره نقومه ثاني، ننشزه نركبه من جديد، يبقى ده ملوش معنى الكلام ده، لان حقلك خلق جديد مش هجيب القديم. بل يكون ابتداء خلق من جديد يعني. ولم يكن لقوله عز وجل قد علمنا ما تنقص الارض منهم بايه؟ بمعنى ما هو نقص الارض العلماء بيقولوا ايه؟ اقوال المفسرين، اظهر اقوال المفسرين بعضهم قال نقص الارض العلماء، موت العلماء. وبعضهم بيقول أن الله عز وجل يشير أنه يعلم سبحانه وبحمده هذه القطع التي تناثرت من أشلائنا وأوصالنا في الأرض، فإذا ما أراد أن يركبها أعدها هي بعينها مرة أخرى. طب الناس دي شكوا ليه؟ إيه سبب شكهم؟ سبب شكهم يقول ابن القيم: فإن شبه المنكرين كلها تعود إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول اختلاط أجزائهم بأجزاء الأرض على وجه لا يتميز ولا يحصل معه تميز شخص عن شخص. مش أنا بقول لك كل عمل بنعمله فيه سوء ظن في الله عز وجل؟ عارف المعصية الصغيرة فيها سوء ظن في الله عز وجل؟ لما الإنسان واحد واقف يكلم واحدة ومتداري في الجنينة مثلا، متداري ورا كده واقف يكلمها، هذا الرجل يحسن الظن باطلاع الله؟ لا، بيسيء الظن، كأنه عايز يقول أنا واقف متداري كده ربنا مش شايفني، يسيء الظن. كل معصية، ولذلك يا أخوانا من أعظم العبادات مطلقا المحبة. المحبة هذه تقتضي حسن الظن، لأن القاعدة الناس بيقولوا إيه في المثال الدارج: حبيبك يبلع لك الزرط، صح؟ ده اسمه حسن ظن. فأنت إذا قضى الله عليك، لما بيقول أبو سلمان الدراني: والله لئن أدخلتني النار لأخبرن أهل النار أني أحبك. ده ده جهنم، ده أنت بتتشوي. تقول لأهل النار أنت بتحبه، أهو ده المحب، أن يرضى منه سبحانه وبحمده مع حسن ظنه فيه أنه ما أراد منه إلا خيرا. لو جه حبيبك واحد قال لك ده فلان بيقول عليك كذا كذا، هتقول له إيه؟ لا لا، ده ما يصدش. هو أنت سألته؟ لا ما سألتوش، بس أنا عارف إنه ما يصدش، بس أنا علاقتي بيه قوية جدا، مش كده ولا لا؟ هو كذلك. عشان ده عشان كده برضه وتر نستفيده إن إحنا نضغط عليه أن تقوم إلى الله بقلبك. الأخ اللي كان برضه لازال سؤاله بينغص كده معايا، اللي بيقول أنا ببقى بقرأ القرآن وأسيب القرآن وأكلم واحدة، ومع اني ببقى صاحي صايم بفطر عشان كلمتها، ولو استطعت ان ازني لزنيت. ليه؟ لانه لم يقم قلبه، لم يكن زي ما حتاتي في صفات المؤمنين بقى، لم يكن منيبا. عارف المنيب ده مين؟ ان يكون قلبه رجاعا، قلبه قائم بين يدي الله عز وجل. تحركون قلوبكم بين يدي الله بايه؟ بمحبته. وكما قال بعض علمائنا: لشتان بين ركعتين يقوم احدهما باسقاط واجب، يقوم أحدهما فيهما بإسقاط واجب والآخر يقوم فيهما بمحبة الله عز وجل. فرق كبير، بس انت حاول ان انت بس تفضي، يعني تجهز، تعمل إرهاصات بين يدي صلاتك، تعمل إرهاصات بين يدي صيامك. لما الإنسان يتعب من صيامه يا أخواننا، يتعب ويظهر عليه، أظهر ده ربنا. لما تتعب كده تصوم أيام حر، الحر دخل علينا هو، لما تصوم أيام حر كده حر وتحل نفسك اتخدلت وماشي كده بتجر رجلك، ما تعملش بقى فيها، امشي جر رجلك كده عشان يطلع عليك وانت متمسكن، فايه؟ فيغفر لك. او انت عايز محتاج زي ما حاتم الاصم بيقول ان انا بدخل الصلاة اقعد في المكان اللي حصلي فيه قبل الصلاة بشوية فينظر كيف يصنع. او الواحد نفسه في الاخ، فاكر كنت قبل كده قلت لك نفسه في الاخ الولهان ده، اخ كده دماغه دايما ما ياش مش مع اللي حواليه، مش مع اللي حواليه، دايما دماغه مع الله عز وجل، قلبه يطوف حول العرش وهو يدب بقدمه بين ايدينا. الانسان كلما ذكر العرش كلما ذكرنا مين؟ سعد بن معاذ. كل ما اذكر افتكر الهمة والكلام ده افتكر سعد بن معاذ. ما يعزب عني قط. ست سنين بقى سعد بن معاذ يهتز العرش فرحا لقدوم سعد بن معاذ. كان بيعمل ايه يا ترى؟ كان في قلبه شوق. كل شوية الواحد يكرر كده، لما لبس الدرع الحاسر في غزوة الأحزاب وخرج، فنظرت عائشة من الأطم فلقيته لابس درع قط، درعه ظهر منه. وسعد بن معاذ كان كبير جسيم جامد، جسمه جامد كده. فقالت عائشة: يا أم سعد، ألا ترين إلى سعد يلبس درعا حاسرا؟ مريه أن يلبس درعا سابغا، يلبس درع طويل شوية، الناس تبص درعين ومغفر فذهبت أم سعد تخبر سعدا فأعرب عن شوقه. أعرب. إحنا فاكر لما كنا بنقول إن الأصل الذكر في القلب، الخيم بيقول كده، أصل الذكر في القلب، فإذا غلى به القلب غلب على اللسان. تلاقيه ماشي مش قادر يسكت، مش قادر يسكت. وده اللي خلى العلماء قالوا عن أنفسهم وقالوا عن أحوالهم وتكلموا عن الله، لأنه مش قادر إيه؟ مش قادر يسكت، قلبه وقلبه غلى به ذلك، خلاص غلي بيغلي، فنطق لسانه غصب عنه. فسعد بن معاذ متحرك شوقا، يا رب اروح المعركة واموت يا رب، لانه نفسه جد خارج نفسه جد. مش اسماء زوج عمرو بن الجموح بتقول كده، تقول رأيته والله يوم احد لبس درقة من جلد، حط الترس بتاعه اللي في ايده جلد، وقام على الباب فسمعته على الباب، كأن عمرو بن الجموح زهل نسي يودع مراته، قفل الباب وقف على الباب وهو خارج، خلاص انا ماشي دلوقتي. فقال اللهم لا تردني الى حرسي. عمرك شفت واحد يخرج من بيته الصبح يقول يا رب ما ارجع؟ اللهم لا ترد، ده ليه يعني؟ ليه زهان؟ مراته تعباه ولا البيت معاه ولا عليه ديون؟ ده سيد قومه، انما قلبه يغلي شوقا، بيغلي بالشوق. انت بقى عايز تعمل المساله دي ازاي؟ الشوق ده ياتي في قلبك ان تعبد الله بمحبته. طب تعبده ازاي بمحبته؟ انك تقعد تفكر فيه شويه قبل العباده، زي ما قلنا بقى في تجويد العمل، وكنا وعدنا ان ناخد شويه كده في مساله الشروط السته دي، نفصل فيها شويه شروط العمل الصالح السته، فاكرينهم؟ شروط العمل الصالح السته: الاخلاص والنصيحة والمتابعة وشهود مشهدي الإحسان والمنة، ثم الشعور بالتقصير. كان الواحد نفسه يتكلم فيهم بزيادة شوية عشان نحطهم ست شروط. أول قبل ما تقول الله أكبر أقف شوية بقى، دول ركعتين أصليهم لمين؟ لله عز وجل، يعني ماليش فيهم أي غرض. آه خلاص يبقى ده بنت. إن شاء الله هنجود العمل ولا لا نجوده؟ يبقى إن شاء الله نظبط الإيه؟ الركوع ده هيبقى مش زي الركوع بتاع امبارح أو بتاع الصلاة اللي قبلها. أنا عايز أركع بقى ركعة النهاردة أطلع بيها لحد الفردوس. عارف لو كل صلاة تعمل كده، مش هقول لك شهر ولا شهرين، ده أنت بس أيام معدودة وهتلاقي أنت نفسك اتغيرت، وهتلاقي صار لك للعبادة شوق عجيب. فأم سعد تقول، تنزل لسعد مروية تقول يا بني هل لبست درعا سابغا؟ العرب رمتنا عن بكرة أبيها، واقف بره كل الكتائب بره واليهود معاهم، هل لبست درعا سابغا؟ مش قادر يكتم عن أمه. يعني لو أي واحد فينا فكر في الرواية دي يقول إيه؟ لو واحد فينا والدته قالت له كده ولا إيه؟ يقول لها حاضر حاضر يا أم، معفوش هلبس دلوقتي حاضر، عشان يهدئها مش كده ولا لأ؟ لما عبد الله بن الزبير كان ما بيلبسش دروع خالص، دخل كان بيحارب من غير دروع خالص، دخل على امه اسماء، عمل ايه؟ لبس درعين، لبس الدرع السابق ودخل، قال عشان اسماء هتحسس عليا رميت، فهتحسس كده تلاقي حديد تطمئن بقى، ان هو ما بيقاتلش الحديد اصلا. فاي واحد يعمل كده، طب يا سعد ما قلتش كده لامك ليه يا سعد؟ مش انت المفروض عندك بر؟ لا انت من اكابر المؤمنين، زي ما قلت لك كده شغله شوقه. فاول ما قلت له كده لا ده يعني عايز اولاد، انا ده انا نفسي اموت، ده انا لو كان يجوز ان انا عارف ضرار ابن الازور عمل ايه في غزوة من الغزوات، والطحن بقى طحن، راح قالع الدرع وقالع الفلمة يعني مثلا والقميص، وقف في السروال وجسمه فوق عريان. فنظر اليه الروم قالوا والله ما نحارب انسا انما نحارب شياطين. الناس بتحارب بالحديد وانت بتحارب فاضي فاضي ما عندوش حق. ما ده بقى ايه؟ ما لا بأس بالموت. قال سعد بن معاذ ايه لما امه قالت ارجع؟ قال لبس قليلا يدرك الهيجة حمل. خلاص خلاص خطوتين بس ونخش المعركة، خطوتين وموت. شوف الشوق، لا بأس بالموت اذا حان الاجل. الكلام ده اخوانا مش بيقذف زي ما بيقول الجماعة المبتدع ان انت ممكن تقعد كده وتاخده كده وانت قاعد، انما يقول والذين جاهدوا فينا لنهدي انهم سبلنا. انما هو مخضط ظمأ الهواجر وقيام الليالي وسهر الليالي، ده هو ده نتيجة العمل، ده نتيجة الاجتهاد ده والضغط ده على نفسك، تقطف هذه الثمرة عند الصباح يحمد القوم السرى. الصبح تقول الحمد لله انا مشيت بالليل كويس. يقول ان شبه المنكرين ثلاثة، لو قعدت تدور في القرآن طولا وعرضا هتلاقي هم اللي بينكروا البعث والنشور على ثلاث شبه بس، ثلاث حاجات والعجيب ان القرآن رد عليهم بالثلاث حاجات بثلاثة برضه، عشان تعرف ان في القرآن دواءك وشفاءك، بس اجلس عليه اليه بصدق بصدق. والله العظيم يا اخوانا ربما جالس الرجل القرآن بقلب اشد من الصخر الجلمود، بس يجالسه بصدق. الواحد يقعد كده يا رب انا ماليش غيرك، وهات له كلامك عشان يحل اللي انا شايفه في قلبي ده. فتقوم من عنده وقد رقت عليك حياتك وشفت عليك متعك واقتربت من مقلتك دمعتك. بس تقعد بصدق. الشبهة الاولانية بيقول ان اختلاط اجزاهم في الارض هتيجي ازاي ونميز ازاي سمير واحمد ومحمود وعلي وكل دول الارض طحنتهم وخلاص، مش تروح المقابر تلاقي الراجل يخش في المقابر بتاعتنا دي يخش كده يروح شايل جثة حاططها على جنب ومحطط الجديد، تلاقي اللي بيشيلها دي مفيهاش لحم خالص خالص خلاص اللحم راح. كنا مرة بندفن بعض ابائنا وكان واقف بعض اخواننا فقلت له عظنا يعني قلنا حاجة، فالاخ هو بيحكي الاخ اللي اختلاط بالطرب يعني اللي عندنا وكده، فبيقول ايه والله اخواننا يعني الاخ قالها كده باسلوب يعني يسير انما في حاجة في غاية العجب يتكلم عن الموت فبيقول التربة دي دفن فيها عم ابو حسن. تعرفوا مين عم ابو حسن؟ الناس ما عرفوا مين ابو حسن ده. قال لهم ابو حسن ده انا اللي دفنته، جئت به الى هنا فبقول للراجل التربة ده مين يعني كان التربة استعان بيه تعالى شيخ فلان اسمه معانا. قال له مين ده؟ قال له ابو حسن ده كان بيشيل عربيتين طوب في اليوم على كتفه يطلعهم ان شاء الله تطلعوا ناطحات السحاب لا يا ان. الراجل بيقول فوجئت لقيته لا حراك تحركه كده يمين يجي معاك يمين الوحش ده. عشان تعرف بس ضعفك، بس انت مالكش خالص في حاجه، انت ضعيف جدا جدا، ولو دخلت على الله عز وجل من باب الغنى ما حقك بان ياكلك الى غناك. مش انت قادر؟ طب روح دبر حالك يا عم، شوف بقى هتدبر حالك ازاي. ما يدخل احد على الله من باب اوسع من الافلاس يا استاذ. فقالوا ان لما الناس تتطحن في الارض كده هيتعرف زيد من عبيد ازاي؟ هيتعرف ابو حسن الوحش ده اللي اتدفن جنبه واحد مثال واحد كده هيتعرف ازاي من بعض؟ دي نمره واحد. نمره اثنين يقول ان ذلك امر لا فائده فيه وانما الحكمه اقتضت دوام هذا النوع الانساني شيئا بعد شيء. يعني احنا نجيب الناس نخلقهم عشان نموتهم وبعدين نحييهم تاني؟ قال لك لا ده مش من الحكمه بقى. طب امال الحكمه ايه في نظر حضرتك؟ قال لك الحكمه ان احنا نطلع الناس كده كلهم مره واحده يفضلوا نشئ بعد نشئ بعد نشئ بعد نشئ بعد نشئ وبعدين اذا فنيناهم مره واحده نطلع مكانهم ناس تاني. لما ما يرجعش واحد تاني بقى احنا يا صوره ولا ايه؟ ده العقل عشان تعرف بس فضل الاتباع. تعرف فضل الاتباع لما الوليه المراه اليهوديه حطت للنبي صلى الله عليه وسلم في الشاه سم وقعد البراء بن معرور رضي الله عنه. البراء بن معرور ده راجل خبره، عارفين لما بنروح نشتري في رمضان الشاه في العيد عيد الاضحى تروح للراجل اللي كده ما يوزنلكش صح؟ يمسك الشاه كده يرفعها كده يقول لك دي قد كذا، طب دي تصفي قد ايه يا عم؟ يقول لك بعد تصفي قد كذا كذا، ده انا شفته بعيني. ولا تخرم منه شيئا، بل كان رسول الله كذلك عليه الصلاه والسلام كان يعدي كده اسمه الخرص، يعدي على الشجره كده يقول لك البلح ده الرطب ده لما ينشف هيبقى قد كذا، والشجره دي عليها دلوقتي 200 كيلو توزنهم تلاقيهم 200 كيلو بالنظر ما وزنش. فالبراء بن معرور ده راجل خبره، فلما اتحطت قدامه الشاه اول ما بص لها عرف انها مسمومه وفيها سم كمان الزعاف. فلما اكل النبي عليه الصلاه والسلام واكل البراء فنظر اليه بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم اكتشف والشاه حدثته، الشاه قالت يا رسول الله كف يدك فاني مسمومه، فقال النبي كف ايديكم فان الشاه اخبرتني انفا انها مسمومه. فقال البراء بن معرور والذي بعثك بالحق لقد كنت اعلم انها مسمومه. قال فما حملك على ان اكلت يا براء؟ قال رايتك يا رسول الله تاكل فاكلت اتباعا لك. يعني لا خبره ولا انا استاذ دكتور وانا المفروض ان انا بفكر، وما تقوليش الحديث كده اخده كده صرفه ولا والبخاري يقول اللي هو عايزه، الكلام ده ما كانش عندهم. عشان كده اللي قاعد يقول لك البخاري يقول اللي هو عاوزه ده بياخد على قفاه من امريكا ولا قادر يفتح بقه، صح ولا لا؟ الناس كلها زي ما قلت لك كده بيطمعون الان، يسمعوا الان يقولوا بس ممكن اعيش انا معاك، انا صاحب الارض ممكن تعيشني معاك؟ قالوا لا مش ممكن. تعيش عبد ماشي، انما تعيش معاك صاحب ارض لا، انا برفض المشروع ده بصراحه. شوف بقى يقول لك القران رد عليهم باصول مبنيه على ثلاث بردود مبنيه على ثلاث اصول. احد هذه الثلاث تقرير كمال علم الرب سبحانه وتعالى، كما قال في جواب من قال من يحيي العظام وهي رميم. لما جه أمية بن خلف قام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وجاب عظمية من الطرب كده بالية رايحة خالص، وقف قدام النبي والنبي قاعد كده، وقف كده راح عملها له كده بالتراب. هل قال يا محمد تزعم أن ربك يحيي هذه بعد أن تصير كذلك، بعد ما تبقى تراب كده يقومها تبقى عظمية ثاني؟ فقال النبي نعم، ويميتك ثم يحييك ثم يحييك ثم يميتك ثم يحييك ثم يدخلك النار. فأنزل الله عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي رميم، من اللي يحييها بعد ما بقى التراب كده؟ ما هو نسي خلقه، أخي أنت كنت في الأول حتى مش رميم، لا أنت كنت عدم، كنتش حاجة خالص، لم تكن ايه شيئا مذكورا. قل يحييها الذي ايه أنشأها أول مرة، وأنت نسيت، قد كنت ميتا فصرت حيا، وعن قليل تصير ميتا، فابن بدار الفناء بدار البقاء بيتا ودع بدار الفناء بيتا. ما أنت كنت ميت خالص، أما كنتش موجود. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ده العلم بقى، بيقول لك الأجزاء هتتناثر في الأرض. ربنا قال له لا، ده أنا عارف بتروح فين، أنت فكر زيك، انت لو عزب عنك امره ما تعرفش الدنيا، انا عارف كل جزء فين واجيبه، وهو بكل خلق عليم. يبقى ده العلم، ده رد شبهة الاولى. الاصل الثاني تقرير كمال قدرته، مش العلم هو القدرة، لا، انا ممكن ابقى عارف كويس جدا كويس جدا الكاميرا دي بتتعمل ازاي، بس ما اقدرش اعملها، مش قادر عليه، مش كده؟ لا، عندي علم بس مش قادر ان اعملها، ما عنديش موارد. ده فرق بين العلم والقدرة. قال الله عز وجل اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم؟ بلى. والاجابات دي يا اخوانا تقرر لك الاصل اللي الانسان اتبح صوته فيه، اذكر به نفسي واخواني عليكم بالتفكر، فان الالهية لا تسلم لكم الا بالربوبية. مش ممكن صلاتك هتتعدل الا وانت تنظر في اثاره سبحانه وتعالى لتعلم بين يدي من تقوم. شوف ردود ربنا سبحانه وتعالى بافعاله، يعني يا ايها الذي ينكر الان قدرتي على بعث هذه تركيب هذه العظام بعضها فوق بعض، اذا كان انت بني ادم يا صفر يا نقطه يا حب التراب بتزعم ان انا مش قادر، امال انا عملت السما ازاي؟ امشي كده كده، خد في سكتك دغري كده واطلع من تحت السماء، شوف حته بره بعيد، زي ما كان الجماعه المخابيل دول زمان برضو اعتمد على عقله، فكانوا مقتنعين تماما تماما تماما ان الارض دي منبسطه، الارض منبسطه يعني حته تراقع كده، طبعا حته تراقع كده يبقى انا همشي اجي على حته في الاخر صح؟ طب يا جماعه لما اجي في الاخر هيحصل ايه؟ قالك هتقع، هقع فين؟ تقع في الهواء. انا نفسي بقى ايه ماسك الهوا بايديا. دي العقول. فاذا نظر المرء الى قوته نظر الى خلق الله عز وجل ليعلم ضعفه. لو انت بتنكر كده معقول كده هنطلع بقى وهيبقى القبر، تشوف كده الذين انشأهم الله عز وجل ثم ابدهم. الاصل الثالث كمال حكمته. يبقى نقول هنا ايه؟ كمال علمه، كمال قدرته، كمال حكمته. انه سبحانه وبحمده لما قضى على الناس انهم يفنوا كده ويتقسموا في الارض ويروحوا ويجوا كان له حكمة، له حكمة من خلق الخلق برمته، وده شيء يقول الفطر. لما انا امشي دلوقتي وابص الاقي واحد بنى بيت في الجبل مثلا وانا ماشي معاك كده اقول لك هو الراجل بنى البيت ده هنا ليه؟ اكيد في مصلحة للبيت، مش كده ولا لا؟ طب ما تسأل نفسك امال احنا كلنا اتخلقنا كده ليه؟ هي المصلحة ايه من خلقنا كده؟ اكيد فيه ان هو الدار هيبقى فيه دار تانية اخرى تحاسب فيها على اللي حصل لك في دماغ، لازم يكون في حكمة. انما انك تتخلق وتموت وخلاص ارحام تدفع، زي ما الدهرية بيقولوا ارحام تدفع وارض تبلع، هي دي الحكمة؟ لا يمكن تكون، ده يمكن تكون دي حياة، ولذلك لما بنوا هذا لما قرروا هذا الاصل بنوا عليه اصل افسد. ايه هو بقى؟ اذا انتهزت فرصة لمتعتك فتمتع، ما انت رايح مش جاي تاني خلاص. انما المؤمن منا يطمئن، عشان قال لمناديل سعد بن معاذ، المنديل بتاع سعد بن معاذ في الجنة خير من الدنيا وما فيها، مش كده؟ فعشان كده انت ما يضرك فقرك الان، وما يضرك قهرك الان، وما يضرك عوزك الان، علشان في دار اخرى احيا فيها حياة المؤمنين، الحياة بقى الراغدة. يبقى في حكمة لخلقه سبحانه وبحمده. قال وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين، وقال ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق. افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون فتعالى الله. لا ده مش كده. فاذا صدقت بحكمته سبحانه وبحمده يتحل عندك المسائل دي كلها. شو بيقول ايه؟ ثم اخبر سبحانه ان المنكرين لذلك لما كذبوا بالحق اختلط عليهم امرهم فهم في امر مريج. تلاقي هنا مثلا في معلش انا بس متأثر شوية من الرسالة، تلاقي مثلا هنا هو قاعد يتكلم كده ويقرر لك طمات نستغيث بغي، يقول لك اه تستغيث بالولي، روح قول يا سيدنا فلان الحقني، يقول لان الرجل يعلم ان الاستغاثة بالله عز وجل هي اصل الاستغاثة. بالله عليك اللي قاعدين هناك بيقولوا الحقني يا حسين البت سقطت، يعرفوا ان اصل الاستغاثة بالله؟ ده انت لا تكاد تسمع فيها لله ذكرا، صح ولا لا؟ لا يمكن. صحيح في بعضهم كده ماشي، في بعضهم كده يقول لك انا بحب اهل البيت واروح وبزور، يعني دماغه ما هياش ما يقولش الكلام ده ابدا، لكن العموم الاكثر بيعملوا ايه؟ بيقولوا الحامي. وده بحكي لك عجل السنه اللي فاتت كده برضو، اذبح العجل وتسيب البيت تسقط. وبعضهم ممكن يتغيظ عليه، بص ماسك الحديد وقعد يهز كده، ليه عملت كده يا بدوي؟ احنا حبايب بقى. فالحاجة اللي فهم في امر مريج. تلاقي ان الفتوى العامة اللي احنا نعرفها من زمان من كثير من علماء الازهر، الفتوى العامة ان مصافحة المرأة الاجنبية فيها حاجة، فاش حاجة. تلاقي بقى في الكتاب ده وبيقرر عشان بقى يعني يقول لك ما هي الادله على تحريم مصافحه المراه الاجنبيه؟ يقول الادله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لان يطعن المرء بمخده. لا ده غريبه دي. فهم في امر مريج، اهو يقرر دي تاره ويقرر الاخرى تاره. ما احنا مش متكئين على كتاب وسنه، احنا متكئين على اقوال واهواء، اقوال واهواء. في امر مريج مختلط لا يحصلون منه، لا يحصلون منه على شيء. ثم دعاهم الى النظر في العالم العلوي، اهو ده اللي احنا بنقوله يا جماعة. اللي اختلف عقلكم يا اللي مش عارف فلسطين تمشي ازاي، المسألة عندك في شك، في بعض الاخوة يقولك انا بقعد افكر، طب واللي بعد كده؟ ما تفكرش وتأمل الاول، تأمل حتى تتبصر، فاذا تبصرت تذكرت، يوم يطلع من عندك الشك بقى خلاص. فإذا تبصرت تذكرت. فدعاهم الله عز وجل. شوف دايما تلاقي توحيد الربوبية جاي ورا الشبه كده، كثيرا ما تجده في القرآن، كثيرا ما تجده يقرر لك الإلهية، اعبدوني وحدي ليه؟ عشان أنا اللي خلقتكم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. طب اعبدك لوحدك ليه يا رب؟ واسيب اللات والعزة ومناه والهوى ليه؟ الذي خلقكم هل له الخلق والامر. لما خلقك هو احق الناس ان يامرك وينهاك، هو احق الناس ان يشرع لك الحلال والحرام، مش حد تاني، صح ولا لا؟ ده يعني حاجه كده ايه بمنتهى، ما فيش مش عايز فكر يعني. فدعاهم الى النظر في العالم العلوي وبنائه. افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها؟ يعني انت مش عاجبك معقول هنرجع اذا كنا ترابا وعظاما انا في خلق جديد؟ طب بص للسماء كده، شوف الذي خلق السماء بغير عمد ترونها لا يقدر على ان يبعثك من رقدتك. هو ده محتاج انك تفكر شوي. في الحديث بتاع حسين بن عبيد قال يا حسين كم الها لك؟ قال ستة او قال سبعة، ستة في الارض واحد في السماء. وبرضو برضو من الحاجات اللي لفتت النظر هنا ان يقول لك ايه، طيب ما هو التوحيد؟ يقول لك قال الجنيد التوحيد هو افراد المحدث عن الازلي. فسر لي بقى انت الكلمة دي كده. تفسير المحدث، ايه تفسير المحدث عن الازلي دي؟ افراد القديم من المحدث. القديم هو بيرمز بالقديم لمين؟ لله عز وجل. والمحدث احنا. ايوه يعني عايز تعرف ان ربنا سبحانه وتعالى هو الله، واللي الخلق دول هم الخلق اللي عندهم قصور. طب ما ابو جهل كان عارف كده. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. ده ابو جهل قالها لك من الامعاء الغليظة. قالها من عمق منتهى البساطة خالص. الله. حسين بن عبيد قال له كده، كم اله تعبد؟ قال واحد في السماء وستة في الارض. يبقى كان عارف ان في السماء ولا لا؟ فاذا ركب الفلك دعوا الله. يبقى الكافر كان عارف كده. طبعا هو هذا على اصله، انه يقول لك ان الجماعة اللي بيقولوا توحيد الربوبية والالوهية والاسماء والصفات ده من بنيات افكارهم وجابوه من عندهم. لا، ده مش جاي من عندنا، ده التقسيمة ده طلعت من القرآن. الحمد لله، لله اله اله احب، مش كده؟ الحمد لله رب العالمين. ادي الوهية وادي ربوبية، مش كده؟ ادي الوهية وادي ربوبية، ويدخل في الربوبية الاسماء والصفات، مش كده ولا لا؟ لا انتم هتصلوا على النبي ولا ايه؟ يقول ثم دعاهم الى النظر في العالم العلوي وبنائه وارتفاعه واستوائه وحسن التئامه. ما فرطنا في الكتاب من شيء. العلماء كل يوم يطلعوا لك حاجه جديده. عارف اعجب من اعجب ما تسمعه ايه؟ ان العروق بتاع جسمك لو اتحطت على بعض تجيب من هنا للشمس مرتين. بتاع جسم الواحد فينا، الواحد انت بس كده، لو العروق بتاعتك دي اتفردت كده، فردت، تجيب من هنا للشمس مره او مرتين. تخيل ده. انت شوف، انت الصغير ده يعمل كل العمليه يا ابن الايه. ده بقى سبحان، لما الواحد بيشوف الصوره الداخليه اللي هو بيجيبها مش عارف الاشعه بتاعت الحمراء ليه، يجيب لك جسمك من جوه، تلاقي فعلا العروق دي فوق بعض كده، اتستفت جنب بعض كده ازاي، اتحطت كده ازاي. او انت، احنا نفسنا بقى نقعد كده شويه، تبقى حياتنا فيها الكلام ده كتير، تقعد كده تتفكر كده جات ازاي. وانت قاعد في الفجر بعد صلاه الصبح وانت بتقول الاذكار، اقعد جنب العمود اللي هناك ده وبص كده منه على الشباك على الباب، وانت بتلاقي الليل بيمشي والنهار طالع، تلاقي الناس اللي تولع لمبه بالنهار تقول انت في حاجه في دماغك ولا ايه؟ فاتح النور ليه من غير لازمه؟ اذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، مش كده ولا لا؟ خلاص طلعت الشمس يبقى انتهينا، تلاقي الدنيا كلها منوره. نورت بقى كده ازاي؟ ولما تذهب والناس اللي بيطلعوا الاول ما يطلع لحد الجاذبيه، ما تعدي الجاذبيه الارضيه، تلاقيه بدا يطير، والحاجه اللي قدامه مش بيجيبوا لنا الحاجات دي بنشوفها، والحاجه اللي قدامه طارت وكده. امال لما ما فيش جاذبيه ازاي الشمس ماشيه في خط واحد كده وترجع في نفس الخط تاني، والقمر يجي وراها ويرجع في نفس ما فيش جاذبيه؟ ما فيش، ان القمر ده تاه في الكون، نيجي شويه نلاقيه هنا الناحيه دي، وبعدين شويه نبص نلاقيه الناحيه دي، مش كده ولا لا؟ وشويه تقول ياما القمر على الباب. المفروض ان يحصل، مش ما فيش جاذبيه؟ امال ازاي بقى في الاتزان ده؟ لما تقعد تنفق فكرك في هذا يقوي عقيدتك. فلذلك دعاهم الله عز وجل بعد كل فتنه، يدعوهم الى الايه؟ النظر الى العالم العلوي والى العالم السفلي. الشجره نبتت ازاي وطلعت ازاي؟ والله والله العظيم يا اخوانا لو فكرتوا فيها بس بشيء من التجرد لفعلا يصير عجبك. الراجل الفلاح حاطط حته فسيله قد كده يعدي عليها 10 سنين تلاقي نخله يخبط فيها العربيه المقطوره، العربيه تتكسر والنخله زي ما هي. ايه ده؟ طلعت النخله الخشب ده طلع من الحشيشه دي؟ الفسيله دي عجب. ولا الحبايه، مش كده؟ كنا بنقول برضو الاخوه اللي هم يعملون في الدعوه الفرديه، من اول ما تبني به صاحبك اللي انت بتدعوه انك تعمل كده، تدعوه للتفكر. تدعوه للتفكر عشان يرسخ إيمانه. وأن ذلك تبصرة إذا تأملها العبد المنيب، العبد المعاند. أول ما جه الجراد قلنا له يا جماعة الجراد ده، الجراد ده يا أخوانا من العذاب اللي قال لك بس بطل تخلف، زلزال وجراد وهتفضل تعمل لنا في ده عوارض جوية بتحصل لأي حد، ده المعاند. إنما العبد المنيب أول ما يلاقي آية زي كده يقف زي سيدنا عمر موقف كده وقال إن الأرض لا تهتز إلا لمعصية الله عز وجل، والذي نفسي بيده لو اهتزت مرة أخرى لتركت لكم المدينة، مش هقولكم بقى حد يحكمكم. ده المنيب بقى. وأن ذلك تبصرة إذا تأملها العبد المنيب وتبصر بها وتذكر ما دلت عليه مما أخبرت به الرسل من التوحيد والمعاد، فالناظر فيها يتبصر. شوف الحتة بقى، خد بالك من الحتة دي، الحتة دي بقى عشان نخلص المسألة دي. بيقول فالناظر فيها، فالناظر في ايه؟ في آلاء الله، الناظر في آلاء الله يا اخوانا. فالناظر فيها يتبصر اولا، يحصل لك العلم بقدراته سبحانه وتعالى، يتبصر اولا ثم يتذكر ثانيا، وان هذا لا يحصل الا لعبد منيب الى الله بقلبه وجوارحه، انه لما ينظر يريد الهداية. قال ثم دعاهم الى التفكر في مادة ارزاقهم واقواتهم وملابسهم ومراكبهم وجناتهم، وهو الماء الذي أنزله من السماء وبارك فيه حتى أنبت به جنات مختلفة الثمار والفواكه. لما الواحد يقعد في الغيط يبص كده يلاقي القوطة حمراء والفجل أخضر، لما هي الأرض واحدة والمية واحدة ومكوناتها واحدة، ما الحاجات دي تلونت كده ازاي؟ فضلا عن انك تنظر للزهور ولل... ربنا دعاك لكده بالتدقيق، بالتدقيق. بص للسماء بدقة وبص للأرض بدقة، وارجع بقى بص في نفسك زي ما قلت لك كده، عروقك وجسمك بيطول كده ازاي وبيكبر كده ازاي، ولسانك لما تبص لابنك وهو قاعد ينطق مش عارف يفهمك، مش عارف يفهمك، الواد يقف قدامك واصل يا ابي الحكاية اصل مش قادر يقوم ببيانه، يوم كبر له كمان سنتين تبقى انت اللي بتزعق له وتقول له بطل كلام دماغك وجعتك، صح ولا لا؟ تبقى انت اللي بقى يعرف يكلم اهو، بقى نطق ازاي؟ ده مش هي حتة اللحمة دي واحدة ولا حتة اللحمة اتغيرت وبدلت بقت حاجة تاني؟ والإمام مالك قال له كده، الدليل على قدرة الله على وجود الله عز وجل ايه؟ قال اختلاف الالوان والالسنة. الواحد لما يقعد يبص يلاقي عيل صغير كده يتكلمه يفضل يرطل رطل، كان يبقى مثلا بالانجليزي ولا فرنساوي ولا ياباني ولا، والله انت اتعلم كده ازاي؟ اتعلم ينطق كده بالشكل ده ازاي؟ قدرة دي. والمني واحد وصفات واحدة وتلقيح المرأة بطريقة واحدة وهيئة التلقي هي هيئة واحدة، وتلاقي واحد اسمر خالص اسود ليل، واحد امحاوي، واحد ابيض، واحد احمر. صحيح والله ما بتبصش على الناس. لا بصحيح ما بتقعدش تتفكر كده ايه ده الناس دي عملوا كده ازاي وطلع كده ازاي، حاجة طبعا يعني لا اله الا الله، صح ولا لا؟ ثم انظر الى الامم، ربنا سبحانه وتعالى اتكلم بعد كده عن الامم، الناس اللي كل ما نكلمهم عن التاريخ يقول لك انت عايزنا نرجع تاني للجمل والناقة، لا ده ربك عز وجل هو اللي ذكره. وقلت لك قبل كده من الاشياء اللي بيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول شيبتني هود واخواتها، ايه اللي شيبه بقى في هود؟ من العوامل طبعا هو قال في الايه في, في, في الاثر قول الله عز وجل فاستقم كما امرت، لانه خايف الرسول عليه السلام ان استقم لا كما امرت، خايف من ربنا فشاب منها. لكن هذه الصورة زلزلت قلب النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ امم تباد يا اخوانا، امم كان عندهم بدور وبيوت واهل وعيال ومدارس ودول باكملها راحت، مش شايف لها اثر، صارت اثرا بعد عين، راحت خالص، والتاريخ شاهد بذا، مما يؤكد لك انك ما انتش احسن منهم وما انتش اقوى منهم. اكفاركم خير ها كفارهم خير من دول اللي عندنا دول. ابو جهل يعني كان ما كانش زي الراجل اسمه ايه بتاع عاد ده اللي راح استسقى لهم وخسف فيه الارض. ام لكم براءة في الزبر ولا جالكم قال انتوا عشان امة محمد هنعديكم والباقيين؟ لا كل واحد كل واحد ده امر ايضا يجعلك ترجع الى الله عز وجل. يقول ابن القيم ثم عاد سبحانه الى تقرير المعاد بقوله افعينا بالخلق الاول. ربنا سبحانه وتعالى بيديك الادلة انك هتعاد بعد ما تموت هترجع. ويا اخوانا ما استقام المستقيمون الا ليقينهم بالاخرة وما انحرف المنحرفون الا بقدر انحرافهم عن اليقين بالاخرة. فمن علم ان له دار اخرى اناب اليها وصبر وصبر. الامام احمد لما ضرب وكلموه في ذلك وعندك عيال والقرآن بطل بقى ما تقولش الكلام ده، قال انما هو طعام دون طعام، ده جاي الاكل اللي بجد جاي، ولباس دون لباس، وكما قال بعض الادباء جوع قليل وعري قليل ومرض يسير وابتلاء يسير والى الله المصير. ده احنا عما قليل حتلاقيك ذهبت الى هذه الدار، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود الى اوطاننا ونسلمه. افعينا بالخلق الاول ان شاء الله عز وجل، يعني نرجئ ذلك الى اللقاء القادم في العي. وهل العي هو التعب؟ ده استدلال على وجود الايه، استدلال بالتاريخ على وجود المعاد. معلش في قبل الاسئله، جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. في اسئله كانت مهمه وجدت اهم الاسئله في اللقاء الفائت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ما صحه الوضوء اذا كنت البس خاتما قد لا يصل الماء تحته؟ ما حكم تقصير اللحيه عن القبضه اذا كان ابي يامرني بذلك؟ الخاتم ما كانش بيتحرك بحيث ان الماء تخش تحتيه يبقى الوضوء باطل، لان في حته في جسمك ما دخلهاش ماء. انما لو الخاتم واسع فلا باس بذلك. واحاديث تحريك الخاتم في الحقيقه فيها كلام، الا ان الحكم بها ثابت. اللحيه اذا قصر احدنا اللحيه فيتركها لحيه، يعني يبقى اسمه الواحد لما يشوفه يقول ده ملتحي، مش واحد مثلا مات له ميت فقعد في بيتهم شويه دم طلعت، لا يبقى ملتحي ملتحي. فانت لما تطلع فوق القبضه تاخد من فوق القبضه كده مش هتبقي حاجه، هتبقي ايه؟ ومين لحيته اصلا بعد القبضه يطلع لها فوق؟ ده احنا خلاص فاضل شويه مش هيطلع لنا دقن خالص. ما وجه الجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر فيه له ذنب يعتاده الفينه بعد الفينه؟ المؤمن له ذنب، ما من مؤمن الا وله ذنب يعتاده الفينه بعد الفينه. وبينما ذكرت من انه يمكن التخلي عن كل ذنب، احنا قلنا المره اللي فاتت ان ممكن ان احنا نبطل كل الذنوب او احنا مامورين بذلك، يعني ده في قدراتنا واستطاعتنا. في قدراتنا واستطاعتنا. واستدللت لك على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم ايه، ما امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عن شيء فانتهوا. اذا كله في قدراتك تستطيع يعني. طب النبي صلى الله عليه وسلم بيصف، في فرق بين وصف الضعف وبين وصف الامر. يعني اما بوصفك كبشر اقول لك انت ضعيف هتقع في ذنب. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مؤمن الا له ذنب يعتاد الفينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن ادم خطاء، ده وصف لك. عشان كده ربنا جعل لك البديل اللي هو الايه، التوبة. عشان كده انت لازم تبقى معتصم دائما بالتوبة. انما هل في قدرتك انك تترك هذه الذنوب؟ حصل مع بعض الناس حصل. قال بعضهم صاحبته ابراهيم النخعي فما اظن انه 20 سنة فما اظن ان الله كتب عليه شيئا، مش بيعصي ابدا. ماذا تقول في الذهاب لسماع بعض الدروس في اصول الفقه مثلا او في الفقه لبعض المشايخ ولكنه اشعري؟ هو هل يا ترى اهل السنة ليس فيهم من يدرس لك الفقه؟ بصراحة ده انا اشك في ذلك. وعندنا في مسجد الجلاء في دورة والإخوة أخبروا بها قبل ذلك. في الحقيقة بقى ده سؤال طويل جدا لبعض إخواننا، إنه كان يريد امرأة وبعدين مش عارف هو قال لي في الأول ما تقولش ولا قال قول ولا إيه؟ لا قال قول. ان في امرأة وبعدين المرأة دي هو كان عاوزها وشيخه قال له مش هتنفع لك، وبعدين راح للست قال لها ده مش هينفع لك ومش عارف هنجوزك واحد تاني. ده مش همتنا بقى، مش همتنا دي، ودي ماشي هي همتك كده. انا زعلان جدا، هي قالت لك خلاص والله احنا خلاص مش عاوزينك، خلاص متشكرين جدا في 60 سلام، مش عاوزيني مش عاوزيني، ده انا حتى كنت جاي لك وانا عصر على نفس الليمونه. قال يعني كده عشان يعني ترحم ماء وجهك، طبعا دي كبسه في الحقيقه. انما يعني هو يعني اقصد يعني مش لا تقف عند هذا الحد. النساء سواها كثير، وان تسال الجاريه تخبر، مش كده؟ النساء سواها كثير، مش يعني جوز واحد ثاني. واحيانا الانسان لما يكون له ميل للنساء قوي، انا جربت الكلام ده مع بعض اخواننا، ليه ميل جدا، عنده شهوه وشبق وميله. فانا كان بيبيع قدام بعض الجامعات، قال لي يا شيخ انا في واحده شفتها النهارده بصراحه وهي ببيع وبشتري، وقعت في قلبي ولا يمكن، لازم اتجوزها. قلت له يا ابني هي ما وقعتش في قلبك ولا حاجه، انت بس عشان عندك انت عايز تتجوز يعني. فبتقول ان هي وقعت في قلبك، هي ما وقعتش ولا حاجه، ودليل ذلك روح افرش بكره هتلاقي واحده ثانيه وتيجي تقول لي انا حبيتها جدا ومش قادر ابعد عنها. جه ثاني يوم قال نفس الكلام وقعد يضحك. هو عنده ميل، عنده ميل للنساء. عشان كده كثير من اخواننا ما بيعرفش يفكر ولا يدبر امره جيدا عند الزواج، عشان كده تحصل مشاكل بعد كده. يعني يقول له تعالى يا ابني اكتب القايمه، العفش اللي هو جايبه ب 10000 جنيه مثلا، اكتب يا ابني امضي على القايمه دي ب 55000 جنيه. بس يا عمي اصل الموضوع يا عمي حنفي، تلاقيه يروح يكتب على طول. يجي بقى بعد كده بقى فوجئ بال ما هو مع المعاشره. ما هو يا اخوانا انتوا عارفين ايه اللي بيرطب الحياه الزوجيه؟ ممكن تلاقي واحد مثلا عاش مع مراته 50 سنه. 50 سنه دي انا ممكن اتعقد من نفسي، يعني ممكن اتجنن. ايه اللي بيخليك ان انت هادي كده والمساله معاك؟ الطاعه هي اللي بترطب عليك العيش. ما جعله الله عز وجل في اصول الفطر من موده ورحمه. فالانسان بقى لما يتزوج ويقعد معاها ويحصل مثلا مشاكل اسريه وبتاع، بتبدا بقى خلاص. فاذا قدر الله بينهما الانفصال يندم على اليوم ده، يقول يا ريتني ما كنت كانت قطع صباعي اللي مضيت دي على خمسه، هجيب لها منين 55000 مثلا. فيرضى يقعد معاها وتحصل بقى المصايب من اعضالها، انه مثلا يضغط عليها لحد ما هي تتنازل، او يبقى العيشه بقى ايه، تبص تلاقي يعني مره والله بكلم اخ بقول له، اخ من قرايبنا يعني، بقول له يعني ام فلان عاملين ايه الاولاد، ام فلان زوجته يعني، قال لي سلام قولا من رب الرحيم. يعني خلاص ضاق به الامر. فما تشغلش نفسك يعني، النساء سواها كثير. توفيت امي ولم تصم رمضان السابق، وابنها الاكبر هو الذي يدفع لها الفديه لانها لم تكن تستطيع الصوم. طيب ابنها ما دفعش، فهل تحاسب على ذلك؟ لا، هي ما بتستطيعش الصوم ووكلت ابنها، يبقى ابنها اللي شال الموضوع. لما جاء ابو قتاده وقال النبي صلى الله عليه وسلم هل عليه من دين؟ قالوا نعم يا رسول الله، فرجع فقال ابو قتاده يا رسول الله انا ادفع له، انا زد عنه دينه بس صلي. قال له عليك انت يعني؟ اه عليك، خلاص يا ابو قتاده هو اللي شال الدين كده. قال الفقهاء ان الانسان اذا تحمل دينا عن احد فيلزمه هو الدين، طالما اتحملت يبقى خلاص. فقالت لابنها ادفع لي يا ابني، حاضر. قال لها حاضر، يبقى ان شاء الله نرجو ان هي يعني لا تعذب بذلك ولا تعاقب ولا تعاقب بذلك. ابنها بقى ما دفعش، نعمل احنا ايه؟ من مات ولم يصم صام عنه وليه، يبقى انت اللي بعت السؤال صوم انت. طب مش حاضر اصوم 30 يوم انا ورا بعض، اخرج عن كل يوم كيلو وربع رز. منجمين بقى على بعض زي ما تحب، وان كان التعجيل افضل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. قلت ان المسلم اذا راى منكر ينكره، فان لم يزل يزول هو عن المنكر. فما توفيق هذا مع ان سيدنا نوح ظل يدعو قومه 950 سنه فلم يزل عن المنكر. القضيه مش قضيه ان انت مش قادر تزيل المنكر، القضيه ان نوح مكلف. خد بالك، نوح مكلف في قومه، تنك قاعد في قومك كده لحد ما اقول لك امشي. انما انت ربنا قال لك انت كده؟ قال انا وانت كده؟ لا، انا بقول لك فلان اتقي الله وما تدخنش. يا عم سيبك من الدنيا، وراح حط سيجاره ولعها. طب سلام عليك. فده فرق بين الامرين. اضف الى ذلك اننا في مرحله الدعوه نرجو منهم. بعد ما اخبرك ان نوحا كان يجلسهم ويشربون الخمر، والنبي كان بيعمل كده؟ لكان بيجلسهم ويشرب الخمر وكان بيعملها، هتروح تقعد معاه القهوة مثلا، ما ينفعش، لأنه يتلبس الآن بـ بـ بـ بـ بـ بأشياء هي معصية لله عز وجل، من الممكن أن يصيبك الله معه. في الحقيقة في فرق من الحكمين، حكم الجماعة في المسجد بعد الأذان قبل الجماعة الأولى في المسجد للضرورة ولغير الضرورة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الأذان أذن له للعشاء مثلا، واحد عايز يصلي المغرب بين الأذان والإقامة، خلاص لا بأس بذلك إذا كانوا بيستنوا شوي وبعدين يصلي العشاء معاه. فإذا دخل فاتته العشاء، أنا معاه، أنا حاسس بيك أنت عايز تقول ايه، دخل فاتته العشاء فدخل لهم في العشاء، يدخل معهم بنية المغرب. بس هنا ينبغي أن يكون القوم يعلمون، لأنه هيخش معهم بنية المغرب هيسلم من الركعة الثالثة، الناس هيقوموا وهو هيسلم من الركعة الثالثة وبعدين يقوم يصلي هو الركعة الرابعة لوحده. فده ممكن إذا كان الناس الإخوة وفاهمين المسألة دي ماشي، ما كانوش فاهمين المسألة دي يبقى تدخل معهم بنية صلاة العشاء ثم يسقط عنك الترتيب، وهذا قول بعض أهل العلم إلا ما يكون جمهورهم، يعني يسقط عنك الترتيب، يسقط عنك الترتيب تصلي العشاء. يا جدع عايز أبلع ريق، استنى تصلي معهم العشاء وبعدين يبقى عليك المغرب، بعد ما خلصوا العشاء صلي انت المغرب. هو يسول ايه بقى؟ ده مثلا هو دخل الاذان العشاء، هيصلي العشاء قبل ما يكون صلي العشاء. ليه؟ مثلا مستعجل عنده تحمل في القصير وهو ليه؟ خلاص لا بس، اذا كنت هيبقى بيصلي هتصلي في جماعة لوحده يعني؟ قبل الاقامة في الجماعة. هذا كلام يكرهه جماعة من اهل العلم، فلو هو راح صلى بس اي حتة تاني يبقى احسن، فرش في جنينة، فرش في بتاع، او روح مسجد متعجل. في مساجد، احنا عندنا مساجد يعني الواحد عارفين يا اخواننا، عندنا مسجد، والله عندنا مسجد، الناس بيجوا في رمضان تلاقيهم فرشين في الشارع، والشارع اللي جنبه، فانا بقول ايه ده؟ اثار الراجل مثلا ممكن يقرا الفاتحه يقول مدهامتان الله اكبر، فيخلص صلاه التراويح قبل ما الناس يخلصوا العشاء، يعني مش صلاه العشاء والتراويح. عشان كده مسمينه الاخوه عندنا مسجد رجال الاعمال، يعني ما حدش فاضي. ففي مساجد ممكن تحتاجها مساجد رجال الاعمال دي، تربو او اسم تاني او ثقافة اخرى. عذاب القبر اثر محسوس لغير الميت، اي ممكن ان يتغير لون الميت الى الاسود مثلا او الى الابيض. ممكن. النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يموت بايه؟ بعرق الجبين. دي علامة. ممكن واحد تاني بص لي وجوه يومئذ مسفرة، قال بعض اهل التفسير ده عند الموت، مسفرة ابيض مصفر، ضاحكة مستبشرة. لو الإخوة هيقعدوا معانا يقعدوا بقى، يعني قدامنا بس كمان 10 دقايق نجاوب فيها على الأسئلة عشان ما توقفوش كده. فبيظهر على وجهه وبيظهر على نحو الآخر، بس أنا مش عايزك بقى تبقى قاعد مسلط نظرك على الميت وكل حاجة تحصل. يعني ممكن مثلا الإنسان من ألم المرض ولا حاجة، ربنا سبحانه وتعالى يحسن خاتمتنا وإياكم، ممكن من المرض والألم والكلام ده يحصل له حاجة، شيء من الفطور، ارتخاء في بعض عضلاته مثلا، يحصل شيء من التغير، واحد يخرج يقول لك بس ده كان الى جهنم وبئس المصير. ليه بس يا عم الحاج؟ قال لك لقيت شكله كده اسمر شويه ولا شفته اتعوجت شويه. الاصل ان انت بتدخل، من اجمل ما سمعته ان بعضهم يقول ان من الاخوه وحب الخير لاخيك ان اذا صليت خلفه وجدت ان الله سدده فلا يخطئ. ان افضل ما اصلي وراك كده اقول يا رب ما يغلطش، يا رب يطلع القراءه في ابهى صوره، يا رب، فاهم؟ ده من اخوتنا مع بعض، مش من اللي بس لاقي الواحد يغلط. عارف دايما بتذكر لما الاقي رد بعض الاخوه في الصلوات افتكر المثل اللي بيقول اذا وقع العجل تكسر سكاكينه، اول بس ما يغلط يغلط غلطه تلاقي ده قال، واللي في اخر المسجد قال، واللي بره، وممكن واحد يبقى لسه ما حطش الجزمه يقول، لسه ما حطش الجزمه يقول. كنت حكيت لكم انا بعض اخواننا قال لي ان هو في البلد عندهم بيقرأوا دايما بالسجدة والانسان، فالاخ راح زار امام المسجد ده خاله وليه واحد تاني معاه ملاحي كده يتمنى ان ده يغيب، لو غاب دقيقة واحدة بس عن الاقامة يصلي هو، وعندهم ملاحاة كده وحاجات صعبة خالص مع العذر الائمة والله. فراح الاخ بيحكي لي بيقول انا سهران بقى معاه، فبقول له يا خال يعني من السنة ترك هذه السنة حتى لا يظن الناس ان هي ايه فريضة، ان لازم تقرا يوم الجمعه فجر الجمعه بالسجده والانسان، فلازم نتركها شويه عشان نعرف الناس انها من السنه. قال له والله يا ابني انا اقتنعت بكلامك، بكره هنزل اعمل الموضوع ده. نزل افتتح بسوره اخرى، صاحبنا واقف بقى مستنيه الغلط، فراح قال له اقرأ السجدة وهم بيصلوا. فالراجل مضى في صلاته اقرأ السجدة مضى في صلاته. اليوم يوم الجمعة اليوم يوم ال... راح الراجل ملتفت له في الصلاة قال له تعالى صلي يا اخوي اتفضل يا سيدي. لما تعرف الزيام فانا لما ادخل على حد مثلا بيحتضر الموت يا رب يقول لا اله الا الله, واول ما يقول لا اله الا الله تسكت وتسكت الناس عشان يموت على هذه الخاتمة. اتمنى له. قال ابو ذر ان قال العلماء كان لابي ذر جريدة او ابو الدرداء جريدة فيها 100 صاحب يدعو لهم كل ليلة. ده من حق عليك يا اخي ومن حقك عليا. 100 واحد يدعو لهم بالاسم كده كل ليلة, ده من المروءة من غير شك. بارك الله فيك. الاقي فين شيخ اقعد اقول له عيوبي؟ والله نفسي بس ازاي ده احنا بنشوفك بالعافية. طب وانا مالي؟ بارك الله فيك. احنا الان بنتعلم من الكمبيوتر غلط. مسألة بقى فين الشيوخ دي, ده سؤال عجيب جدا. اللي عايز اخوانا بيلاقي. بنقول بقي ابن مخلد اراد سندا عاليا مشي من اسبانيا للعراق على رجله, ما كانش معاه فلوس مش على رجله وقطع. على فكرة الذهبي بيقول عن بقي ابن مخلد ان في رحلات كتير قطعها عشان ما كانش معاه فلوس, قطعها على رجله كده ماشي كده. فبيقول لك فاعطاه الله ملكة في المشي عظيمة لدرجة ان بقي ابن مخلد ده كان ممكن يسافر من بلد لبلد ماشي وما يتعبش من كتر ما عود نفسه المشي. وده فضل العلماء بينبهوا عليه, كانوا يقولون تعود المشي فانك تحتاج اليه احوج ما تكون. احيانا الواحد اللي دايما عنده عربية دايما رايح لحد الشارع اللي وراهم يسوق العربية, رايح يتمشى مش عارف فين يسوق العربية, ده لما تيجي تقول له امشي تلاقيه خلاص بيلفظ انفاسه الاخير ما يقدرش يمشي. فالعلماء عشان كده السلف كانوا بيقولوا تعلم المشي. فالشاهد روح ودور ودور واتعب لحد ما تلاقيه. ده قلبك يا اخي مش اي حد. هو انت مش بتبقى ساكن في اطراف القاهرة وتروح في اطراف البلد عشان تدور على طبيب للقلب تقول ده قلبي لحسن يحصل له حاجة؟ طب انت لو قطع نياط قلبك الان فمت. هذا لا يسوي عند الله كثيرة بأس. انما لو قابلت الله بقلب غير سليم او بقت اخرتك مش كده ولا لا؟ سافر له روح له وشوفه وفين ودور عليه واسأل عليه. غدا اول الايام القمرية والتي يعدل صومها صوم الدهر. يعني عايز يقول ان بكرة صيام بس لازم يعمل لي خطبة. والله يا اخوانا بشوف الاسئله دي بصراحه بقول امال الدروس بتاعت النفس دي مش احنا اتعلمنا ان السلف بيقولوا حبسنا كلام كتير قوي, في كلام كتير قوي حبسناه بسبب الفتنه. بعض السلف بيقول ان سرعه الاجابه عن السؤال فتنه, لانك ممكن تتعاد كده ايه يقول لك السؤال تجيب عليه بسرعه تقول شوف في فقيه زي لو قلت الكلمه دي فمكست في غضب الله بعد ان كنت في ايه في طاعه الله عز وجل. كلمه لما تيجي تكتب سؤال زي برضو معلش ما يزعلش من الاخ الخاتم ضيق والمية بتنزلش تحتيه. اذا انت عارف المسألة اهو, عارف المسألة اهو, بتبعت تسأل فيها ليه؟ يقول لك حديث جبريل يا شيخ والعلماء استفادوا منه ان طالب العلم النجيب ربما يسأل عن المسألة وهو يعلمها حتى يعلم اقرانه. هل انت تظن في نفسك انك نجيبا؟ عايزين نظن في نفسنا ان احنا مش كويسين ولا زال الطريق بعيدا ونريد ان نذهب الى الله عز وجل. حنانيك على نفسك. في السير للذهبي ان ابا بكر لما بويع مد عمر يده فبايعه فقال قائل قتلتم سعد بن عبادة؟ فقال عمر قتله الله. ما معنى هذا الكلام؟ معنى ان عمر اتنفس بس. سعد بن عبادة هو رأس الانصار خلاص بقى هو متفرد دلوقتي, كان مع سعد بن معاذ مات يوم الاحزاب استشهد فبقى هو سيد كبير الناس. وسعد بن عبادة كان سعد بن عبادة حضر بقى السقيفة على فكرة وكان قاعد ملتف كان مريض رضي الله عنه فقاعد متلف في عباية كده وقاعد. فواحد قام بيقول لسيدنا عمر ما هو اخوانا الملك ده ينبغي ان يكون فيه حزم. فلما قام الراجل قال قتلتم سعد بن عبادة؟ امال فين سعد بن عبادة؟ ما احنا بيعنا خلاص اهو, عايز تشق العصا ثاني نختلف ثاني؟ فاول ما قال كده فسكته سيدنا عمر قتلتم سعد بن عبادة؟ قال له قتله الله. بس خلاص اسكت زعلان يعني زي ما انت بتقول يعني اه قتلته سعد بن عبادة زعلان. فالراجل طبعا خلاص انتهينا تحتاج لكده. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا بايعتم اماما فنازعه اخر فاضربوا عنقه. ده القتل ده اشد حاجة في الاسلام، من اشد المعاصي في الاسلام. النبي يدعو اليه عشان لا تشق عصا المسلمين. وبعدين احسن الظن في الصحابة. نعم. لو كان الامام الاول جار على الرعية، لا حتى وان ضرب ظهرك، وان ايه وان ضرب ظهرك واخذ مالك عندك في عليك ان تطيعه الا ان ترى كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان، يعني فيهوش اي شبهة. احبك الذي احبتني من اجلك، ارجو من سيادتكم وفضيلتكم تغيير مكان كرسي المحاضرة. شفت الحتة دي؟ الكلام ده يا اخوانا ما ينفعش. واحد مش عارف بقى في الحتة شيخ الاسلام يا مش شيخ الاسلام، ده انت ما تعرفش حاجة. والذي نفسي بيده ما حجب بيني وبينكم الا ستر الله، ولو كشف كنا بين حديث المدينة زي بقول. الحمد لله على ستره، مش عايزين نقطع عناق بعضنا. وبعدين كل التعظيم ده عشان انا نقل لك يا سيدي الكرسي، بس ما تعملش نفسك كده. احنا قلنا كتير بس مش عارف بقى ايه. احنا قلنا البشمهندس عصام ان شاء الله يستجيبوا لنا عشان برضو المنبر موضعه كده، فقلنا نخليه هنا عشان نستقبل الناس، وبرضو الكرسي اللي تخليه كده عشان نستقبل الكل يعني. لكن برضو هم عندهم وجهة نظر، فمسألة سهلة. طيب ماشي. كويس جدا، جزاك الله خيرا. بعض اخواننا من الازاهرة بيقول ان الفتاوى اللي احنا لقيناها في الكتاب اللي منشور دلوقتي كان مش بيخالفها فقط اهل السنة من العلماء اللي هم مش ازاهرة يعني، بيقول لا ده كان مشايخ المشايخ اللي اقدم منهم اللي كانوا موجودين على نفس الكراسي كانوا بيخالفوها. وده كلام كويس، يقوم بهذا الجهد اخواتنا من طلبة العلم في الازهر. قوم اجمع الفتاوى دي وقول للشيخ كده، قول له الشيخ ده بتقول استواء ما الشيخ عبد المجيد سليم اهو كان رجلا محدثا، الشيخ علي السلوس بيقول العلامة شيخ الازهر، قول له خد اهو الشيخ سليم بيقول اهو بيقول غير اللي انت بتقول، الشيخ محمود شرتوت بيقول اللي انت بتقوله، الشيخ غاد الحق بيقول غير اللي انت بتقوله. وان كان برضو في مسائل عند هؤلاء لا نستطيع ان ننكرها، برضو وافقوا المعتزلة احيانا في بعض المسائل، انما كان الاكثر انهم يذكرون بخير. انا ما جئت حتى يعني اقلل من المشايخ الازهر، لا، بل نحن نعلم ان هناك من هم من اعظم الافاضل، صحيح تلاقيه مغمور شوية لكن موجود. انما انا بتكلم عن ان ده ختم خلاص مطبوع، هو بقى خطر عندنا الان، والطالب بياخده على وجهه ما يعرفش القول الاخر، يعني يدين الله بذلك عز وجل، يفيق بعد ذلك زي ما افاق كده بالمعالي الجويني والفخر الرازي. فخر الرازي قال لقد خضت البحر الخضام، ده انا دخلت بنفسي في وسط الامواج وديت نفسي الداهية، لقد خضت البحر الخضام فما عدت منه بشيء. عارف الشاعر بيقول وفسر الماء بعد الجهد بالماء، اهو ده كده الكلام، الفلسفة محطوط على كده، خلاء ومن بعد الخلاء خلاء وحيز من الفراغ عند الخلاء تنتهي في النهاية انها تساوي خلاء بالالف الممدودة 90 حركة. انا شاب ملتزم منذ 3 سنوات وكنت لا افعل الحرام وكذا، الان ببص للنساء مع اني وافعل العادة السيئة، مع اني وانظر الى الصور العارية المحرمة، مع اني احفظ 300 حديث واحفظ القرآن الكريم كله. ربنا يقينا الفتن واياكم جميعا والسامعين والمسلمين. هو ده يا اخوانا هنقول، بس ان يعبد الرجل ربه بقلبه، عشان نشوف العبادة أثرت في القلب بس. خلاها تؤثر في قلبك، واقطع كل شيء يدخل تدخل المعصية منه الى قلبك. احنا لما بنقول للاخوة اتجوزوا تلاقي الاخ ضحك، انا الشيخ مفتون بالنساء وبكلم النساء في الجامعة وخلاص يعني حقع في الفحش، اقول له اتجوز يوم ولا قلت لك نكتة يا ابني، بقول لك تزوج. طب واجيب منين يا ابني؟ ما انت جريء على معصية ربنا اهو، ما انت جريء على، وانت فكر ان النظرة دي يعني مش هيحاسبك عليها ربنا، انك تمشي معندش واحدة ولا ماشي معاها ولا تزني ولا مش هتحاسب عليه يعني؟ هتحاسب وهيبقى امر عظيم عسير. طب ما تخليه يبقى عظيم عليك الان ويتعب جسدك في سبيل ان يحيي الله قلبك، تزوج. واحنا لازلنا بننادي بنقول للناس يا جماعة اولياء الامور، لا غضاضة عليك مطلقا اذا عرضت ابنتك، لست افضل من عمر. عمر راح للنبي قال له تتزوج حفصة، وبعدين راح لأبو بكر تتزوج حفصة، أو راح لأبي بكر قال له تتزوج حفصة سكت، راح لعثمان قال له تتزوج حفصة قال له لا لا حاجة لي في النساء. عمر وهو حيث علمتم، وحفصة أمنا وأم المؤمنين رضي الله عنها البتول، قال جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم راجع حفصة فإنها إيه؟ صوامة قوامة، يعني بتصوم كتير. صوام دي من الإيه؟ تكرار الفعل يعني، صوامة قوامة، بتصوم كتير وبتقيم كتير، يعني مثل هذه لا يدعى لها. اللي عنده بنت يقول للشاب اللي يراه كفء كده وبتاع يا ابني انت اتجوزت؟ لا ما اتجوزتش. طب تعالى اتزوجها ابنتي، شوف عجبتك عجبتك، ما عجبتكش خلاص. فاذا ما اعجبته خفف في المهر شويه. يا جماعه الفاحشه بقت دلوقتي خلاص، كاد الرجل ان يرى ما اخبر به النبي في الشارع، الناس يتهرجون في الطرقات كتهرج الحمر. لازم ان انتم مكلفين بالاصلاح، يبقى لازم تصلحوا. وعلى اخواننا ايضا الا يغالوا في امورهم. الاخ لازم اجيب شقه تمليك الاول بس، عشان بس ابقى قاعد، الايجارات غاليه انت عارف، واجيب اوضه النوم اللي مش عارف ايه، والنيش رضي الله عنه. والله مره ابكت اخ كده من بعض اخواننا الطيبين، فدخلت عنده لقيت نيش، قلت له يلا ده انت جايب نيش ادفع 1000 جنيه، ده انا كنت اديتها لحد يجوزه بيه 1000 جنيه في نيش. قال والله العظيم ما انا، هم صمموا عليه، قلت لهم هاتوه انتوا. الناس يعني ينبغي ان يكون في شيء من البساطه يا اخواننا، علشان الامر ده الا تفعلوه تكون ايه؟ فتنه في الارض. او ده اخ فاضل وقع بسبب هذه الفتنه، ومع ذلك انا لا التمس لك العذر، لا التمس لك العذر. يسعى الانسان ان يتزوج، تزوج امراه طيب، وده برضو باب انا احب اتكلم فيه. المراه التي طلقت من زوجها مثلا ومعها العفش ومعها الدنيا كلها، من الممكن ايضا ان هي حتى لو حدثت بعض اخواتها انا اريد رجلا فقط. مش بيحصل من بعض الفاضلات؟ بيحصل. انا احنا عندنا الشقه بتاعتنا والعفش بتاعي، وممكن ده بس يجي يبقى يدفع الايجار ويصرف علينا، مش عايزين منه حاجه خالص. وحقوقك تكتب لك، تكتب لك مهر معتبر مثلا، ما حدش بيخالف في ذلك. ده برضو من تاثير الزواج، بدل ما برضو تبقى هي بعض الاخوات تبقى عندها الحاجه وتقول له هات فيعضل. ما استطعتم خففوا من المهور واسرعوا في الزواج. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.